شديد. والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب كل واحد منها إذا وجدت النون التي تكون هكذا, التي تكون علامة الرفع محذوفة. أعيد هذا الكلام. والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب كل واحد منها متى؟ إذا وجدت النون التي تكون علامة الرفع. لو جدت ذيك النون اللي كتكون علامة على الرفع كيف توجدها؟ محذوفة. إذا وجدت النون التي تكون علامة الرفع محذوفة, أي تجدها محذوفة. ومثالها, أرى الأمثلة, ومثالها في حالة النصب قولك يسرني أن تحفظوا دروسكم, يسرني أن تحفظوا دروسكم, وأنت تخاطب جماعة الذكور. عبر الجملة يسرني فعل, فعل وفاعل, حدد للفاعل وحدد للفعل. يسر فعل مضارع, جيد, مرفوع بالضمة, جيد, لأنه لم تصل آخر. طيب النون, اش تسمع النون؟ النون هي الفاعل, هي الفاعل. لا, النون ليس فاعلا والياء ليست فاعلا, فهم؟ النون ليس فاعلا والياء ليس فاعلا. الفاعل لا, ليس ضميرا مستتيرا. الفاعل عامل نجده, نخرجه, انا نعرفه بعد اللفظ, عاد نجده نمشيو للفاعل. هكذا الاعراب, يصر فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر على الراء, ياك. النون نسميها نون الوقاية, غريبة هذه. طيب انا نقول لكم عقلوا الان, سميها نون الوقاية, عاد نرجعوا لها. لماذا تسمى بنون الوقاية؟ النون كتبوا عليها الان في الدفتر ديالكم, النون نون الوقاية. الياء, الياء ياء المتكلم مفعول به, الياء ياء المتكلم مفعول به, مبني على السكون في محل نصب لأنه ضمير, ضمير مبنية, مفعول به. الياء ياء المتكلم مفعول به, مبني على السكون في محل نصب لأن المفعول به كيكون منصوب, يكون لنا. طيب أن تحفظوا دروسكم, أن حرف نصب من نواصب المضارع, ياك, وستأتي النواصب ديال المضارع وهي أن ولان وإذان وكي إلى آخره. إذا أن من النواصب اللي كتنصب المضارع, فكما أن لن تنصب المضارع كذلك أن تنصب المضارع. إذا أن حرف نصب, ياك. تحفظوا فعل مضارع منصوب بأن, أن هي نسبته, وعلامة نصبه, وعلامة نصبه حذف النون, مفهوم؟ وهنا عندنا الشاهد للمثال. تحفظ فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. فاعل تحفظ أين هو؟ هو الواو. الفاعل ديال تحفظ هو الواو, تحفظ الواو, واو الجماعة هو الفاعل, مبني على السكون في محل رفع. دروسكم, دروس هو المفعول به, منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على السين لأنه جمع تكسير دروس. دروس مضاف والضميركم مضاف إليه مقبله, مبني على الضم في محل جر, مفهوم هذا؟ طيب بقي أمور في هذا الإعراب, هذه الجملة خصنا نحدده. أولا خصنا نعرفوا نون الوقاية, على اسمنا نون الوقاية اشنو الغرض ديالو, لماذا جئنا به, وخصنا ايضا نعرف الفاعل ديال يسر اين هو, ياك. هادو جوج الحوايج خصنا نعرفهم. نبدا من نون الوقاية, على سميناه نون الوقاية. اولا هذا الفعل وهو يسر اتصلنا باخرهم او اتصل به في اخرهم ياء المتكلم كذا ولا لا؟ الاصل ديال الفعل هي يسر يسر. هذا الفعل بغينا نصله بالاخر ديالو، بغينا نوصله بالاخر ديالو ماذا؟ ياء المتكلم. جيد، اجي ياء المتكلم. ياء المتكلم تطلب حكمة، ياء المتكلم دائما تطلب طلبا. ما هو طلبها؟ ان يكون ما قبلها مكسور، ياء كل لا. جيد، اذا ارى ياء المتكلم عندي يسر واكسر ما قبل ياء المتكلم، كيف نقوله؟ يسر. هذا مشكل وقعنا الان. شنو المشكل اللي وقعنا فيه؟ اننا كسرنا اخر الفعل، كسرنا اخر الفعل، واخر الفعل يكسر ام لا يكسر؟ لا يكسر. اخر الفعل لا يكسر، فالفعل لا كسر فيه. خبرنا؟ لذلك قدمنا في باب الاعراب، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال هل فعل، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا ولا خفض فيها. إذا الفعل يكون مخفوض ولا ما يكونش؟ الآخر ديالو يكون مكسور ولا ما يكونش؟ ما يكونش. إذا هذه مشكل، جوج القواعد تناقضون مع بعضهم. القاعدة ديال الفعل تمنع كسر آخره، ها قاعدة. القاعدة ديال المتكلم توجب أن يكون مكسورا. تناقضوا هاد جوج القواعد ولا ما تناقضوش؟ تناقضوا. شنو غنديروا؟ إذا طبقنا القاعدة ديال الياء حنا غنكسروا الآخر بالفعل. إذا طبقنا القاعدة ديال الفعل ما نكسروش الآخر ديالو، هالياء غضي في الحركة المناسبة لها. إذا ماذا نفعل؟ عملنا واحد الطريقة باش نخليو كل القاعدة على خطرها. جبنا واحد النون، جبنا واحد النون وضعناها ما بين الياء وبين الفعل، ياك؟ جبنا النون ونزلناها بين ماذا؟ بين الفعل وبين الياء، ثم آخر الفعل تركناه بدون كسر، ياك؟ آخر الفعل تركناه بدون كسر تطبيقا للقاعدة ديال الفعل لا كسر في الأفعال، مفهوم هذا؟ طيب، بقيت قاعدة الياء أن يكون ما قبلها مكسورا، فوضعنا كسرة الياء أو الكسرة المناسبة للياء وضعناها على ماذا؟ على ذلك النون، مفهوم هذا؟ وبالتالي كل قاعدة خليناها على الأصل ديالها. فماذا سمينا هذا النون؟ نون الوقاية لغة هي الحفظ. نون الوقاية أي نون الحفظ. ما معنى نون الحفظ؟ أي أنها تحفظ الفعل من الكسر. تقي نون الوقاية أي أنها تقي بمعنى تحفظ آخر الفعل من الكسر، مفهوم هذا؟ توضحت لكم هذا المسألة؟ هذا معنى نون الوقاية. فهمنا؟ نون الوقاية أي نون الحفظ للفعل من الكسر، كيجيبوها باش نحافظوا على الآخر ديال الفعل لا يكسر، كذا ولا لا؟ هذا هي مهمتها. هذا الأمر الأول عرفناه. بقي الأمر الثاني اللي خصنا نعرفه في الإعراب بهذه الجملة، الفاعل. قلنا يسر فعل مضارع، الياء مفعول به، الفاعل اين هو؟ ولا يمكن للفعل ان يكون بدون فاعل، يمكن ولا ما يمكنش؟ لا بد من الفاعل. اين هو الفاعل؟ قال لا، قالوا الفاعل هو اسم مؤول بالمصدر ان، والفعل الذي بعدها تؤول بالمصدر، وذلك المصدر هو الفاعل. شفنا؟ بأن تحفظوا، هذا أن تحفظوا كنحيدهم، كنحيد أن وكنحيد الفعل وكنجيبوا واحد المصدر من مادة الفعل وكيكون هو الفاعل. التقدير هكذا، يسرني حفظكم، على المصدر ديال تحفظوا الحفظ، تحفظوا يدل على الحفظ، إذا هذا الحفظ هذا هو المصدر. فنقول يسرني حفظكم دروسكم، يسرني حفظكم، كذا ولا لا؟ اذا فنقول هذا الفاعل جاء اسما مؤولا بالمصدر. هذا سياتي في باب الفاعل، باب الفاعل هو الاسم، والاسم اما ان يكون صريحا واما ان يكون مؤولا، هذا جاء مؤولا، فهمنا؟ هذا هو الفاعل. اذا الفاعل ان تحفظوا هي في محل الفاعل، هذا هو الامر الثاني اللي خصنا نعرفه. جيد، مفهوم هذا؟ طيب الشاهد عندنا من هذه الجملة الشاهد ما هو؟ ان تحفظوا هو ان الفعل من افعال الخمسة وهو تحفظ على وزن تفعلوا لما دخل عليه عامل النصب وهو ان بماذا نصبناه؟ علامة النصب فيه ما هي؟ حذف النون. الاصل ديالو تحفظون، هذا الاصل تحفظون بثبوت النون، مرفوع بثبوت النون، لكن هذا كل ما يدخل ناصب، اما لما دخل الناصب فماذا فعل؟ نصبه بحذف النون، مفهوم هذا؟ ايوه جيد. هذا المثال الاول. المثال الثاني يؤلمني من الكسالى ان يهملوا في واجباتهم، يؤلمني من الكسالى ان يهملوا في واجباتهم. اعراب الجملة يؤلم فعل مضارع مرفوع بالضمة، جيد. النون نون الوقاية كما تقدم في يسروني. الياء ياء المتكلم مفعول به مبني على السكون في محل نصب، ياك. ان حرف نصب. يهمل فعل مضارع منصوب بان وعلامة نصبه يهمل. عارف من الكسالة انا قفزت عليه او كان من حرف جر الكسالة مجرور، ياك، والجر مجرور يتعلق بيؤلم، ياك. هاي وطيب من حرف جر الكسالة مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الالف تعبيرا. ان حرف نصب يهمل فعل مضارع منصوب بان وعلامة نصبه حذف النون. الاصل ينو يهملون فحذفت ياش حذفت النون لعلامة النصب. في واجباتهم في حرف جر واجبات مجرور بالكسرة الظاهرة واجبات مضاف اهم ضمير مضاف الى مقوله والجر مجرور يتعلق بيهمل بالفعل، ياك. اشنو واقع خصنا في الجملة؟ خصنا الفاعل وهو ان وما بعدها والتقدير هكذا يؤلمني من الكسالى اهمالهم في واجباتهم، ياك. اهمال لان يهمل يدل على الاهمال، هذا هو الشاهد عندنا من هذه الجملة. ان يهملوا هو ان الفعل المضارع او فعل من افعال الخمسة يهملون على وزن يفعلون. فعل من الافعال الخمسة لما دخل عليه عامل النصب بماذا نصب؟ بحذف النون، او علامة النصب فيه هي حذف النون لقول المصنف واما حذف النون فيكون علامة زيد فيكون علامة للنصب في الافعال الخمسة التي رفعها بثبات النون او بثبوت النون، مفهوم هذا؟ جيد. لذا قال الشارح فكل من تحفظ ويهمل فعل مضارع منصوب باش بان وعلامة نصبه حذف النون وواو الجماعة فاعل تحفظ يهمل، هذا الواو تسمى واو الجماعة وهي الفاعل وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع، مفهوم هذا؟ قال وكذلك المتصل بألف الاثنين، هذا هنا أعطانا مثال الذي اتصل به وهو الجماعة، كذلك الذي اتصل به ألف الاثنين. مثال ذلك نحو يسرني أن تنال رغباتكما، يسرني أن تنال رغباتكما. يسر في المضارع مرفوع بالضمة، النون نون الوقاية، الياء ياء المتكلم مفعول به، أن حرف نصب، تنال هنا الشاهد، تنال فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. الأصل ياء تنالاني فحذف النون لعلامة للنصب. أن تنال، تنال الفاعل ديال تنال فين هو؟ هو بألف الاثنين، فكما أنه الجماعة سابقا هو الفاعل، الآن ألف الاثنين هو الفاعل. رغباتكما، رغباتي هذا هو المفعول، مفعول به منصوب علامة نصبه الكسر النيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث ثاني، رغبات جمع رغبة، رغبات مضاف وكما مضاف إليه ما قبله مبني في محل جر، مفهوم هذا؟ أيضا يسرني أن تنال رغباتكم، هذا في الخطاب. وإذا بغيت تدخل في الغيبة يسرني أن ينال رغباتهما، مفهوم؟ طيب كذلك المتصل بياء المخاطبة، المتصل بياء المخاطبة عنده نفس الحكم. مثال ذلك نحو يعلمني أن تفرطي في واجبك، في واجبك يؤلمني أن تفرطي في واجبك، إعراب الجملة يؤلم في المضارع مرفوع الضمة، النون نون الوقاية وعرفتوا شنو الفائدة ديالها، الياء ما ياء المتكلم مفعول به مبني على السكون في محل نصب، لك أن أداة نصب، تفرطي فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون، الأصل تفرطين فلما دخل الناصب حذفت النون علامة النصب، في واجبك في حرف جر، واجبي اسم مجرور، الجر مجرور يتعلق بتفرط، واجبي مضاف والكاف مضاف إليه ما قبله، فهمنا؟ بقي الفاعل، أين هو الفاعل؟ أن وتفرطي مؤول بالمصدر هو الفاعل، التقدير هكذا يؤلمني تفريطك في واجبك، تفريط لأن تفريط تدل على التفريط ولا لا، يؤلمني تفريطك في واجبك. الشاهد عندنا من المثالين أن تفرطي، فتفرطي فعل من الأفعال الخمسة منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لقول المصنف رحمه الله، وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأن، فيكون علامة النصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، وقد عرفت كيف تعربها، احنا عربناها الآن، مفهوم هذا؟ هذا ما يتعلق بعلامات النصب. إذا نعيد وأعطيكم الخلاصة، أن النصب كم له من العلامات؟ نعطي الخلاصة بالأسئلة، النصب كم له من العلامات؟ له خمس علامات، ما هي هذه العلامات؟ نعم، الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. جيد، متى تكون الفتحة وهي العلامة الأولى، متى تكون الفتحة علامة على النصب؟ في ثلاثة مواضع، الموضع الأول اسم المفرد وعرفناه، ثاني وعرفناه جمع التكسير وعرفناه، الموضع الثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء، وعرفتم الأشياء التي يمكن أن تتصل وما الحكم إذا اتصلت، مفهوم هذا؟ الموضع الرابع الموضع الرابع من المواضع ديال الفتحة، الموضع الرابع من المواضع ديال الفتحة لو كل للموضع الرابع لا وجود له، ما كاينش بدك الواد، هذه العلامه الاولى، اذا ثلاثه المواضع بس، الاسم المفرد جمع التكسير فعل مضارع اذا دخل عليه ناصب متصل باخر شيء، ياك عرفنا العلامه الثانيه، ما هي العلامه الثانيه؟ هي العلامه الثانيه الالف، في كم من المواضع تكون الالف علامه على النصب؟ موضع واحد ولا زوج؟ واحد ماشي جوج، موضع واحد، ما هو الموضع؟ الأسماء الخمسة، عرفنا الأسماء الخمسة ما هي وعرفنا الشروط، ياك جيد. العلامة الثالثة هي الكسرة، هكذا العلامة الثالثة هي الكسرة، في كم موضع تكون الكسرة نيابة عن أو علامة على النصب؟ في موضع واحد، ما هو الموضع؟ جمع المؤنث السالم، وعرفنا جمع المؤنث السالم ولا لا؟ طيب العلامة الرابعة ما هي؟ هي الياء، العلامة الرابعة الياء، يعني كم لها من موضع؟ موضعان، ما هي هذه المواضع؟ التثنية، التثنية عرفناها، طيب الجمع، من المراد بالجمع؟ جم مركب سالم وعرفنا ياك جيد. العلامة الخامسة حذف النون كم لها كم لها من موضع؟ موضع واحد وهو الأفعال الخمسة. عرفنا الأفعال الخمسة. طيب العلامة السادسة لا وجود لها، مفهوم هذا؟ إذا الآن غادي نضيفوا العلامات ديال النصب على العلامات ديال الرفع، والمواضع ديال العلامات بالنصب على المواضع ديال العلامات بالرفع، ياك؟ باش في النهاية نجيبوا الحصيلة كاملة. قدمنا أن العلامات ديال الرفع كم؟ أربعة. والعلامات ديال النصب كم؟ إذا زدنا إذا ضفنا خمسة على أربعة تسعة. إذا هذه تسعة ديال العلامات ديال الإعراب اللي قرينا، أربعة بالرفع وخمسة بالنصب. جيد. نجيب المواضع. المواضيع اللي خذناها من العلامات ديال الرفع كم هي؟ ثمانية. أربعة الضمة ولا لا؟ لا أربعة الضمة أربعة وجوز بالواو شحال هادو؟ ها ستة زيد؟ وحدة بالألف ها سبعة، وحدة في النون ها ثمانية. إذا ثمانية بالمواضيع اللي خذناها من علامات الرفع كذا ولا لا؟ قال نشوفوا بالنصب شحال؟ الفتحة شحال عندها؟ الفتحة شحال عندها؟ تقي الله ثلاثة. المواضيع هادو الفتحة شحال عندها؟ ثلاثة. اسم مفرد جمع تكسير في المضارع إذا دخل على الناس وانتصف آخر شيء ثلاثة ياك. الآن شحال عندها؟ واحدة. أربعة. الكسرة شحال عندها؟ ها خمسة زيد. الياء شحال عندها؟ ها سبعة. حذف النون شحال عنده؟ ها ثمانية. ثمانية بالمواضيع من علامة النصب زائد ثمانية بالمواضع من علامة الرفع شحال تصبحوا؟ 16. إذا الآن لحد الآن في باب معرفة علامة العرب قرأنا تسع علامات ياك، تسع علامات من علامة الإعراب، أربعة ديال الرفع وخمسة ديال النصب، وقرأنا 16 موضعا من المواضع، ثمانية ديال المواضع علامة الرفع وثمانية ديال المواضع علامة النصب. الآن بعد هذا سندخل إلى نوع ثالث من انواع الاعراب وهو الخفض. نشوفوا شحال عنده من علامات وديك العلامات شحال عنده من المواضع وما الى ذلك، تفهم هذا؟ ثم قال علامات الخفض، وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة. الان بقيت تمارين، نوقفوا مع التمارين ونتكلم عليها ان شاء الله، نرجع اليها بعد صلاة العصر. قال اسئلة، ارجعوا للتمارين. أسئلة: متى تكون الكسرة علامة على النصب؟ هذا هو السؤال. متى تكون الكسرة علامة على النصب؟ متى في جمع المؤنث السالم؟ إجابة صحيحة. سؤال ثاني: متى تكون الياء علامة للنصب؟ ايش قالت في الافعال الخمسة؟ وش دابا ايش قرر الياء نحذف النون؟ متى تكون الياء علامة للنصب في التثنية والجمع؟ ما المراد بالجمع؟ الجمع المذكر السالم. في كم موضع يكون حذف النون علامة للنصب في موضع واحد وهو الأفعال الخمسة؟ مثل لجمع المؤنث المنصوب بمثالين وأعرف واحدا منهما. مثل لجمع المؤنث قطعا سالم المنصوب يكون منصوب بشحال الأمثلة؟ جوج. بمثالين وأعرف واحدا منهما. يلا اعطينا المثال الاول، اعطينا مثال جمع مؤنث سالم يكون منصوب، جملة مفيدة يكون منصوب. يلا هذا تحدر هذا. نعم، إن المسلمات يفوزن برضاء ربهن. مثل آخر، إن التلميذات مجتهدات. تلميذات هكذا بالسكون ولا بالضمة ولا ها؟ إن التلميذات مجتهدات باش أو مجتهدات. تهي إيش؟ هاي غد تحصل. لا خليها خليها. جمع تكسير. خليوها خليوها. طيب اذا شكلنا الاخر ديالو بالكسرة. جيد عربنا الجملة عنه. ان اداة نصب. ان اسمه ان زيد. طيب احتاجها من صورة. ها اجيب الاعراب باش من صورة. اجيب الاعراب ما انت ما فاش بالفعل انه خبرها. هذا سياتي بالفعل انه خبرها. وخبرها يكون مرفوع. يلا سي انا قلت لك هو الخبر ديالها ويكون مرفوع. يلا شكله الان ياك. انا قلت لك هو خبرها صحيح. باقي ما وصلت ما قريتوش الخبر ديال انه يكون مرفوع. انا قلت لك خبرها وهو مرفوع. يلا شكله الان. ان التلميذات زيد مجتهده. يلا قول مجتهدة بالضمة. نعم صحيح مجتهدات هذا هو. قال مثل جمع المؤنث في المنصور بمثالين وأعرف واحدا منهما هو هذا. قال مثل الأفعال الخمسة المنصوبة بثلاثة أمثلة وأعرف واحدا منهما. قال يعطيه ثلاثة الأمثلة للأفعال الخمسة. واحد الطار مثل للأفعال الخمسة المنصورة بثلاثة أمثلة. يلا واحد يعطينا فعل من الأفعال الخمسة يكون منصور. جملة مفيدة. إن تجتهدوا تفوزوا. أعربنا الجملة. لا ليه أداة نصب هي أن ليه كتنصب. ان فرق بين ان وبين ان. لا ان كتجزم. ان من الجوازم وان من ناصب. مفهوم. انا شي منصوب هذا. اذا بدل المثال. اذا بك ان تجتهدوا هذا تجتهدوا راه ماشي منصوب بل مجزوم. والنصب والجزم الافعال الخمسه كيكون فحال فحال كل منهما بحرف النون. يعني بدلنا المثال يكون منصوب. كي تصلوا أسرعوا. كي تصلوا أسرعوا. نعم كي من نواصب. كي من نواصب المضارع. تصلوا فعل مضارع مرفوع بكي وعلامة نصبه حذف النون. هذا واحد. يلا مثال ثاني. وقال بثلاثة أمثلة. أمثلة اللي بواو الجماعة أعطته أم يحيى. أرون باقي ألف الاثنين وباقي المخاطرة. يلا هذه الأمثلة في الحقيقة تكون هذا من المذاكرة تكون تفكروا فيها قبل ما تجيو مش لما تجيو تكون على البال. يفرحني أن تذهب إلى المسجد. ياك واش أن تذهب فقط أو تذهب بالالف. طيب يفرحني ان تذهب الى المسجد. عرفنا هذه الجملة مرفوع بالضمة زيد. النون الياء اشجي الاعراب مفعول به. ان تذهب تذهب زيد منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. طيب مثال آخر. يشرفني أن تستجيبي الدعوة. يشرفني أن تستجيبي الدعوة. نعم أن تستجيبي أن حرف نصب. تستجيبي فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لاتصاله بياء المخاطبة. نعم من أصل تستجيبين. نعم هذا هو. إذا قال مثل الأفعال الخمسة المنصوبة بثلاثة أمثلة وأعرب واحدا منها. احنا عرفناها جميعا. قال مثل لجمع المذكر السالم المنصوب بمثالين. مثل لجمع المذكر السالم بمثالين. يلا جمع مذكر منصوب بجملة مفيدة. كرم المعلم المجتهدين لاجتهادهم. نعم مجتهدين منصوب جمع مذكر سالم منصوب. منصوب بماذا منصوب؟ بالياء. زيد. نعم زيد. مثال آخر. نعم مثال آخر. يلا ما كنسمعش أم أسلام. ما كنسمعش ساب. ما كنسمعهمش. وصافي كملونا أم سلام. ياك ما كملتي. يلا يلا مثل آخر. نعم إن المجاهدين منتصرون. صحيح. مثل لجمع المذكر السالم المرفوع بمثالين. مرفوع الآن. مثل لجمع المذكر السالم المرفوع بمثالين. يلا نعم يلا مثال الأول. مثال الأول من العين. نعين ومن نعمان. مثال الأول جمع مذكر سالم مرفوع بضم في جملة مفيدة. نعم لكن الراسخون